فيدخل ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والنية كما تقدم لنا هي العزم، هي العزم على الفعل، هي العزم على الفعل، وهذا من عمل القلب. قال في بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء، فإن منهم من لا يوجب تعيين النية للصلاة المفروضة، بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقت وإن لم يستحضر تسميته في الحال. التدقيق في هذه الأمور، التدقيق في هذه الأمور لم يرد به عن الرسول صلى الله عليه وسلم نص ودليل. فيكفي المسلم أنه يتوضأ مثلا لصلاة الظهر وينوي بذلك، ولا يدقق في الأمر بحيث أنه يجب عليه مثلا أن يستحضر عند تكبيرة الإحرام أنه يصلي للظهر، فإن هذا من التدقيقات التي لم يرد بها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. يكفيه أن ينوي أنه يتوضأ وأنه يدخل المسجد وأنه يريد أن يصلي فرض هذا الفرض الذي دخل لأجله واستعد له ليؤديه في بيت الله، أو يؤديه مثلا في سفر، أو يؤدي هذه النافلة في وقت من الأوقات ونحو ذلك. قال وهو رواية عن إمام أحمد، ويبنى على هذا القول أن من فاتته صلاة من يوم وليلة ونسي عينها أن عليه أن يقضي ثلاث صلوات، الفجر والمغرب ورباعية واحدة. هذا كله تفريعات. وميزة شرح الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، ميزة تميز بها في شرحه الأربعين النووية، تميز أولا بالعناية ببحث الحديث من حيث السند ومن حيث الصحة وبجمع طرقه، ثم إنه يشرحه شرحا يأتي بما دل عليه الكتاب والسنة في هذا الحديث، ثم إنه يفرع كذلك التفريعات الفقهية على الحديث، ويذكر هذه الفروع التي تؤخذ والمسائل والأحكام التي تؤخذ من أي حديث يتعرض لشرحه. ثم إن هناك ميزة أخرى وهي مهمة، وهو أنه يتعرض لأصول الفقه في الحديث الذي يشرحه، ويتعرض لهذه الأصول ويخرج عليها التفريعات والأحكام الفقهية، وهذه ميزة لهذا الشرح. ومن الميزات العظيمة أن فيه رقائق في هذا الشرح، فيه رقائق وفيه ترغيب يحتاج إليه المسلم، يحتاج إلى مثله المسلم العالم والمتعلم والعامي. والرقائق والرغائب والترغيب والترهيب وذكر سير الصالحين وما يحث على العمل الصالح وما يزجر عن كل عمل قبيح، هذا يحتاج إليه المسلم. وهذا الشرح في الحقيقة بأنه جمع هذه الأوصاف كلها، فيحتاجه المسلم في قراءته بينه وبين نفسه، وكذلك يحتاجه العامة في قراءته في المساجد وفي التذكير به، ويحتاج إليه العالم لتقويم أخلاق نفسه ومحاسبتها وحثها على كل خير ومنعها من التقصير ومن كل شر. قال وكذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية تعيينية أيضا، بل تجزئ بنية الصيام مطلقا لأن وقته غير قابل لصيام آخر. هذا فيه بين أهل العلم خلاف، وهو هل يجب عليه أن ينوي الصيام لكل يوم؟ هذا هو الواجب، يجب على المسلم أن ينوي الصيام من الليل لكل واجب من أيام، لكل فرض من رمضان، بمعنى أنه يبيت النية لصيام الغد. ولو مثلا نوى من أول الشهر أن يصوم رمضان فذلك فيه سعة، وقد مثلا لا يستحضر النية بل قد تفوته غفلة أو نسيانا في بعض ليالي الأيام التي يصومها، وهذا لا يضر لأن استعداده لذلك الصوم، لصوم اليوم الذي سيأتي، ولأن قيامه للسحر، ولأنه مثلا اعتنى بذلك، هذا فيه دليل على أنه قد عزم النية على صيام كل يوم فرضا لله عز وجل وتعبد إليه. قال: وهو رواية عن الإمام أحمد، وربما حكي عن بعضهم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية بالكلية لتعيينه بنفسه. هذا كله تفريعات على قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. والأحوط أن ينوي المسلم صيام كل يوم، وأن يبيت النية من الليل لصيام كل يوم. قال: فهو كرد الودائع. وحكي عن الأوزاعي أن الزكاة كذلك، وتأول بعضهم قوله، وتأول الزكاة لا بد أيضا أن ينوي بها الزكاة، وأنه يخرج هذا المال زكاة عن ماله وقربة إلى الله عز وجل. قال: وتأول بعضهم قوله على أنه أراد أنها تجزئ بنية الصدقة المطلقة كالحج، وكذلك قال أبو حنيفة: لو تصدق بالنصاب كله من غير نية أجزأ عن زكاته. لكن عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، الأعمال الشرعية الواجبة لا بد أن تكون النية سابقة لها. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يلبي بالحج عن رجل فقال له: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: وهذه عن نفسك، ثم حج عن الرجل. وقد تكلم في صحة هذا الحديث، ولكنه صحيح عن ابن عباس وغيره، وأخذ بذلك الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما في أن حجة الإسلام تسقط بنية الحج مطلقا، سواء نوى التطوع أو غيره، ولا يشترط للحج تعيين النية، فمن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع عن نفسه، وكذا لو حج عن نذره أو نفلا ولم يكن حجة الإسلام فإنه ينقلب عنها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع بعدما دخلوا معه وطافوا وسعوا أن يفسخوا حجهم ويجعلوها عمرة، وكان منهم القارن والمفرد، وإنما كان طوافهم عند قدومهم طواف القدوم وليس بفرض. وقد أمرهم أن يجعلوه طواف عمرة وهو فرض. هذا في مسألة الحج، يعني يأتي مسألة مفترضة أو مقدرة وهي تقع من بعض الناس، أنه لو كان على المسلم حجة الإسلام ثم إنه حج عن غيره كما في هذا الحديث وقال: لبيك اللهم حجا عن فلان، وأرشد إلى أن يجعل الحجة عن نفسه، فإن هذه الحجة تنقلب حجة عن نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. والنية في مثل هذا لا يشترط أن تكون من أول العمل على أن يكون الحج عن نفسه، لأن انعقاد الحج لا يتغير، انعقاد الحج إذا انعقد الحج لا يسقط بشيء من الأشياء إلا إذا مثلا أتى المحرم بما يفسد الحج ويبطله، وهنا لم يفسد الحج ولم يبطل، فيتنزل ويكون منقلبا عن الواجب الذي هو عليه، يعني يكون الحج هنا إذا حج تطوعا عن غيره وهو لم يحج حجة الإسلام فأرشد إلى أنه يجب عليه أن يجعل الحج عن نفسه، فيكون الحج عن نفسه ولا يشترط أن النية تكون قبل ذلك عن نفسه، لأن النية هنا قد انعقد الحج بها ولم يبطل الحج بأي شيء من مبطلات الإحرام، فيبقى الحج منعقدا والإحرام منعقدا، فيكون واقعا عن نفسه بدل أن يحج عن غيره تطوعا لأنه لم يحج حجة الإسلام، فتكون هذه الحجة مثلا عن حجة الإسلام. قال وهذا من التيسير، هذا من التيسير ومن الأمور التي رفع الله فيها الحرج عن المسلم. قال وكذا قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه بحجة الوداع بعدما دخلوا معه وطافوا وسعوا أن يفسحوا حجهم ويجعلوها عمرة، وكان منهم القارن والمفرد، وإنما كان طوافهم عند قدومهم طواف القدوم وليس بفرض. هذا أيضا من الأدلة على أن الحج إذا نواه المسلم وأراد مثلا أن يقلبه إلى حج اعتمار، أن يقلبه إلى حج أن يقلب المفرد الحج إلى عمرة بأن يكون متمتعا، وكذلك القارن يجعل القران عمرة، فإن له ذلك لأمر النبي عليه الصلاة والسلام من حج أن يجعل من حج مفردا أو قارنا ولم يكن ساق الهدي أن يجعل الحج المفرد وأن يجعل القران أن يجعله عمرة بأن يكون متمتعا، وهذا قد حصل بعد انعقاد النية، فهذا لا يضر لأنه قد انعقد الحج ولا يبطل بأي شيء إلا بمبطلات الحج، ولأنه انتقل من حال إلى حال أحسن، انتقل من حال إلى حال أحسن، والتمتع أفضل من القران وأفضل من الإفراد. قال وقد أخذ بذلك الإمام أحمد في فسخ الحج وعمل به، وهو مشكل على أصله، فإنه يوجب تعيين الطواف الواجب للحج والعمرة بالنية، وخالفه في ذلك أكثر الفقهاء كمالك والشافعي وأبي حنيفة. وقد يفرق الإمام أحمد بين أن يكون طوافه في إحرام انقلب كالإحرام الذي يفسخه ويجعله عمرة فينقلب الطواف فيه تبعا لانقلاب الإحرام، كما ينقلب الطواف في الإحرام الذي نوى به التطوع إذا كان عليه حجة الإسلام تبع لانقلاب إحرامه من أصله ووقوعه عن فرضه، بخلاف ما إذا طاف للزيارة بنية الوداع أو التطوع، فإن هذا لا يجزئه لأنه لم ينوي به الفرض ولم ينقلب فرضا تبعا لانقلابه في إحرامه. قال وما يدخل في هذا الباب في باب النية بناء على قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. قال أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وضع صدقته عند رجل، فجاء ابن صاحب الصدقة فأخذها ممن هي عنده، فعلم بذلك أبوه فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما إياك أردت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق لك ما نويت، وقال للآخذ ولك ما أخذت خرجه البخاري. هذه مسألة غابت فيها النية، لكن صورة العمل صورة لم تتغير، وهي صورة فيها العمل الصالح، سواء في الصورة التي نوى بها أو في غير الصورة التي نواها، وهي أن رجلا أودع وديعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أودعها صدقة يريد أن يتصدقها على أحد الناس، فجاء ابن المتصدق فأخذها ثم إن أباه قال: ما إياك نويت، يعني ما نويت أن أتصدق عليك يا بني. فتخاصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهما للمتصدق: لك ما نويت، يعني أن نيتك الخير قد وقعت وأجزأت هذه الصدقة في أنها وقعت في يد ابنك فهي صدقة. فنية الصدقة هنا، وإن كان لم ينوي الصدقة على ابنه فإنها قد وقعت صدقة عنه. وقال للآخذ وهو الابن: قال لك ما أخذت. فهذه النية هنا لا تأثير لها في العمل، لأن العمل بحد ذاته صحيح، وهو صدقة، وكونها تقع الصدقة على الابن أو على القريب من دون نية فذلك أجره واقع ويثاب على ذلك. قال: وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث وعمل به في المنصوص عنه، وإن كان أكثر أصحابه على خلافه، فإن الرجل إنما يمنع من دفع الصدقة إلى ولده خشية أن يكون محاباة، والمراد بالصدقة هنا صدقة التطوع، أما صدقة الزكاة فإنها لا تجزئ في الابن ولا في فرعه ولا في أصله وهو الوالدين، إنما الصدقة هنا يراد بها صدقة التطوع وليست بصدقة الزكاة، فإن الزكاة لا تجزئ على الولد ولا تجزئ على الوالد. قال: فإذا وصلت إلى ولده من حيث لا يشعر فالمحاباة منتفية، وهو من أهل استحقاق الصدقة في نفس الأمر، ولهذا لا دفع صدقته إلى من يظنه فقيرا وكان غنيا في نفس الأمر، أجزأته على الصحيح، ولأنه إنما دفع إلى من يعتقد استحقاقه، والفقر أمر خفي لا يكاد يطلع على حقيقته. وأما الطهارة فالخلاف في اشتراط النية لها مشهور، وهو يرجع إلى أن الطهارة للصلاة هل هي عبادة مستقلة أم هي شرط من شروط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة. الطهارة أيضا كذلك الصحيح فيها أنها تشترط لها النية، لدخولها في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن لم يشترط النية للطهارة فقد قاسها على النجاسة، على ستر مثل على إزالة النجاسة أو على ستر العورة، فإزالة النجاسة لا يشترط لها النية لأنها كما يسمونها من أعمال التروك، أعمال التروك وهو اجتناب مثلا النجاسة في المحل أو في الثوب أو في البدن، اجتناب ذلك أمر واجب ولا يشترط لذلك النية، بل هذا يعني اجتنابها وتركها واجب، وإذا وقعت وأراد الصلاة لابد أن يزيل النجاسة من البقعة وأن يزيل النجاسة من الثوب أو البدن إذا أراد الصلاة. فالراجح في هذا أن الطهارة وهي رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر لا بد له من نية، لا بد له من النية، لأن ذلك عمل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات. قال فمن لم يشترط لها النية جعلها كسائر شروط الصلاة، ومن اشترط لها النية جعلها عبادة مستقلة. يعني العبادة المستقلة هي ما أمر الله بها، والله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فالطهارة عبادة مستقلة. قال فإن كانت عبادة في نفسها لم تصح بدون نية، وهذا قول جمهور أهل العلم هو الراجح. ويدل على صحة ذلك تكاثر النفوس، يعني تكاثر النصوص. الدليل أو وجه ترجيح أن الطهارة عبادة مستقلة كثرة النصوص في الأمر بها والأحاديث كذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال ويدل على صحة ذلك تكاثر النصوص الصحيحة عن النبي بأن الوضوء يكفر الذنوب والخطايا، وأن من توضأ كما أمر كان كفارة لذنوبه. وهذا من الأحاديث الواردة في هذا، من الأحاديث الواردة في هذا في البخاري وفي مسلم. من أحاديث ذلك حديث عمرو بن عبسة وهو ذو إسلام متقدم، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حال الضعف وفي حال اجتراء المشركين عليه، جاء وأسلم رضي الله عنه بمكة، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام لما شاوره قال إنك لا تستطيع هذا في يومك هذا، يعني أن تجهر بإسلامك، فأمره أن يعود إلى قومه فعاد. وكان مما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ العبد المؤمن فاستنشق خرجت خطاياه من فيه حتى تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا تمضمض واستنشق خرجت خطاياه مع الماء من فيه مع الماء، وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا مسح رأسه ومسح أذنيه خرجت خطاياه مع الماء، وإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وهذا دليل أيضا على أن غسل الرجلين واجب وفرض كما ذكر الله في كتابه. فقالوا له كل هذا العمل يكون بهذا الأجر؟ قال ما بي حاجة إلى أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سمعته أكثر من مرة، رواه مسلم. فهذا يدل على أن الوضوء وهو عمل من الأعمال الصالحة وعبادة، على أنه يكفر الذنوب. وفي الحديث أيضا الطهور شطر الإيمان. فالذين قالوا بأن الطهارة عبادة مستقلة اشترطوا لها النية، فلا بد أن ينوي بأنه يتوضأ ويتطهر لأجل أن يؤدي الصلاة. ومن رأى ذلك أنه كاجتناب النجاسات لا يشترط النية، والصحيح اشتراط النية في الطهارات في رفع الحدث الأصغر وفي رفع الحدث الأكبر. قال وهذا يدل على أن الوضوء المأمور به في القرآن عبادة مستقلة بنفسها، حيث رتب عليه تكفير الذنوب، والوضوء الخالي عن النية لا يكفر شيئا من الذنوب. لو توضأ مثلا أشبه شيء بالتبرد في أيام الصيف فإنه لا يكفر الذنوب لأنه لم ينوي بذلك. قال: والوضوء الخالي عن النية لا يكفر شيئا من الذنوب بالاتفاق، فلا يكون مأمورا به ولا تصح به الصلاة، ولهذا لم يرد في شيء من بقية شرائط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة ما ورد في الوضوء من الثواب، يعني لم يرد من الثواب بإزالة النجاسة في البدن أو البقعة أو الثوب من الثواب مثل ما ورد في الوضوء لأنه عبادة. قال: ولو شرك بين نية الوضوء وبين قصد التبرد أو إزالة النجاسة أو الوسخ أجزأه في المنصوص عن الشافعي، وهو قول أكثر أصحاب أحمد، لأن هذا القصد ليس بمحرم ولا مكروه، ولهذا لو قصد مع رفع الحدث تعليم الوضوء لم يضره ذلك، لأن هذه تكون تبعا، فالباعث هو التطهر للصلاة، وإذا أحب مع ذلك تبريد أعضائه فيكون التبريد تبعا لذلك، لكن ينبغي له أن يخلص النية وأن يجعل العمل هذا وأن يجعل النية مستقلة بإرادة الوضوء بأن يريد به الصلاة. وأما لو أراد بالوضوء التعليم، توضأ للصلاة وأراد الصلاة بوضوئه ثم أراد أن يعلم الجاهل، فإن التعليم طاعة تدخل هذه الطاعة مع طاعة أخرى، وهي أنه نوى بوضوئه القربة إلى الله وإقامة الصلاة طاهرة، فهذا تبع، يعني التعليم تبع والتعليم طاعة من الطاعات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أحيانا بالصلاة تعليمها للناس، وكذلك الحج كما قال: خذوا عني مناسككم، لأن هذا طاعة، طاعة لله تبارك وتعالى، والطاعات قد تجتمع في صورة من صور العبادة، الطاعات قد تجتمع في صورة من صور العبادة. طيب. قال: ومما تدخل النية فيه من أبواب العلم مسألة الأيمان، فلغو اليمين لا كفارة فيه، وهو ما جرى على اللسان من غير قصد بالقلب إليه، كقولك لا والله وبلا والله في أثناء الكلام. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يؤاخذكم بالنية وتصميم القلب، لكن لو حلف في أثناء كلامه كما يفعل بعض الناس اليوم، وهو أنه إذا تكلم قال لا والله، وهو غافل عن عقد اليمين، فغفلته عن عقد اليمين معناه أنه لا نية له في ذلك، بلى والله لا والله في أثناء الكلام، فهذا من اللغو. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والذي تكسبه القلوب هو العقد الأيمان والعزم عليها، وكذلك يرجع في الأيمان إلى نية الحالف وما قصد بيمينه، وإن حلف بطلاق أو عتاق ثم ادعى أنه نوى ما يخالف ظاهر لفظه فإنه يدين فيما بينه وبين الله عز وجل. قال: وهل يقبل منه بظاهر الحكم؟ فيه قولان للعلماء مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، وقد روي عن عمر أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته: شبهني. قال: كأنك ظبية، كأنك حمامة. فقالت: لا أرضى حتى تقول أنت خلية طالق. فقال ذلك، فقال عمر: خذ بيدها فهي امرأتك. خرجه أبو عبيد، وقال أراد الناقة